المنشد عبد الجليل. الله الله الله الله يا ربي أذيث نجيس المعاصي. الله الله الله الله يا ربي أذيث نجيس المعاصي. أذيت أصمت الطويل أتسعد ذوري نوغر الدين. أذيت أصمت الطويل أتسعد ذوري نوغر الدين. يا ربي شكي جنب مقران نسي أنا وزير عذابي مضران. يا ربي شكي جنب مقران نسي أنا وزير عذابي مضران. من قيشك ويذني الجهال ذشك وحدك ذي الدنيا يا يعران. أمن قيشك ويذني الجهال ذشك وحدك ذي الدنيا يا يعران. تتعرغشك يا ربي ضيف الرحمن زايد سمح لزمينك غمالة تفسد. الله الله الله الله يا ربي أذيت نجيت زي المعاصي. الله الله الله الله.